المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم قصر المنفصل من طريق الطيبة بصوت القارئ الشيخ وليد فتحي بشتى. الجزء العاشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة والله خبير بما تعملون.

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم